احنا فيه متاخرين. الكتاب عنوانه منة الفتاح على مراقي الفلاح، شرح نور الايضاح. نور الايضاح كتاب مختصر في العبادات الخمس، وضعه العلامة شرنبولالي، هو الكتاب من تأليف العلامة الفقيه الحنفي حسن شرنبولالي. شرنبولالي ترى هذا ضبط الشروء بضم الشين والراء وسكون النون وضم الباء، الشرنبولالي كذا ضبطها، نسبة إلى شبرا بلولة، بلدة في منوفية بمصر، مصر، لكن كان المفروض لها النسبة تكون شبرا بلولي كذا، حتى هو ذكر أنه بس اشتهر هو وجماعة بهذه النسبة، كلهم قال له شرنبولالي شرنبولالي. الظاهر أن عطيت اختصار أخواننا المصريين في بعض الألفاظ كي يختصروها، يعني تمصير اللغة. تمصير اللغة، تمصير اللغة. طبعا هو ألف كتاب سماه نور الإيضاح، ثم ألف كتاب سماه مراقي الفلاح، هو شرحه في كتاب اسمه مراقي الفلاح، وهو اختصره من كتاب كبير له. لما ألف مراقي الفلاح وإذا به الكتاب مليء بالروايات والمسائل الدقيقة، ويحتاج إلى طالب علم في الفقه الحنفي بالذات متقدم يعني ليس مبتدئ، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وألف هذا الكتاب في 3 مجلدات سماه منة الفتاح. قام إلى الكتاب وبسط القول فيه وشرح عبارة المؤلف وتعقبه. أول شيء كان يحقق الرواية المذكورة من كتب المذهب الأخرى، وبدأ يبين ما هو المعتمد عند الحنفية من غيرهم، وبدأ يستدرك عليه ما ذكره الشرنبولالي على أنه المعتمد والمقدم في المذهب، وقال لا بل المعتمد غيره، وبدأ بهذه الطريقة مع شرح الغريب والروايات وغير ذلك وذكر الأقوال والمسائل والترجيح نحو ذلك. والكتاب ما خرج إلا بعد عصارة تدريس له للفقه لمذهب الحنفي سنوات، هو يقول وذكر في المقدمة عدد من الكتب الحنفية التي درسها، ثم لما أراد أن يشرح لطلبته كتاب مراقي الفلاح قال عكفت سنوات لجمع مادته العلمية، فهو وفقه الله قام وجمع هذه المادة العلمية وبسط الكلام أطال جدا في كما ترى الكتاب مطول، يعني الكتاب ترى الكتاب لو جرد ترى صغير، لكن هذا التطويل في 3 مجلدات لأجل أنه بسط القول فجعله شرحا تاما، وأثنى هو طبعا على كتابه في المقدمة شرح.